സൂറത്തു ശൂറാ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബാദമു തലാ അലാ തഹോലാ ഹിന്നലാ ബാമാൻ സലമു മിന്നാ ഹിന്നുഹാ ദാഫങ്ങുലു ബേബെൻ ദുനിയാ ഹിന്നമാൻ സലമു മിന്നാ ഹിന്നോബെ ഖെരെ ഖെരലിൻ മോമിനോലിയെൻ ലാഖിറാ. الرحمن الرحيم ينلومو على تحسنو التي منو سيحنانت يا محنكوتو لسبتين دي عليين. حميم نحرفولو فسرو ساوان تلي سورة البقرة فولوتو. عين سينقاف يحرفولو فسرو ساوان تلي سورة البقرة فلوتو. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اتكيلا إكو ألها القرآن ينجيك نيامين أها كتاب لو لجي أنين كفالو النبي مولوكا من له إساوا إمارغو أتلمو منصباتي على تاسراتو أتلمو منصا تخسرنوتي على كمكانغلوتو أنيالا بارولوتو. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Fenga mimbebe sangoluto, ani mimbebe bankoto, abeba atele la marokola, atele mo mansoti, membe kototarin, atele mo mansabati. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سانغولو سي لافي توفرالا كيلو وكيلين ممبي دو كنتو مانسو حبون ممو مانساباتي ملايكولو ibi marigo tohola seniala atanto kan ibe khafaro tarala momino lien enolebe banko kan womin bijang ala atelemo khafari mansoti atelemo hinna mansoti. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. محمنلها جلنلمتا على تنوتو إبو جلنولو تيريالا إبي باتولا ألا أبيلا بارولو كانتلاي مالي فاسي سرالا لاخر اللولمو إتكيلا با صلى الله عليه وسلم إتنتيلا بارولو كانتلاي إتكيلا إمو مسلان درلالتي من بيما ولمو حلسيروكي إكونتبو وبنتلو على لكان. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. إكونا وحي لجي يامين النبي مولوما منلوه إساوان وحي لجي ونالي إتكي لاباما القرآن لا Minata Arabu Kangoda Foise Makangolu Masilang Ani Adafe Lalalu Jamano Mume Bekang Moholo Mume Beto Iha Dafe Ngolu Masilang Bellumola Memo Lakhira Lulungoti Sikante Mintu Wolungo Seto dolu be dunna arjannale, seto dolu be dunna tatole. Walau shaa Allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudakhilu man yashaa'u fi rahmatih. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير نادياتنو علي أبي من تومو ميبك لا من توكل النتي هيلا دون دينك لنقل ممو مسلمياتي بريئة على أسمهول لدون ala hinnoto mingadia to nyigir lalu minulumo filan kafoluti terintila membe ilola ila kuola demare bahafanantila la akhira lulumo am ittakhadhu min dunihi awliya فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وكما وبلا في اللنكفول إها تيري للموتى على تنوتو إسي منلو تيريا على Ate kilin dorong, atelemu teruti. Moholusa teria, minulumu ala jongoti. Batoto, aning yamare batoto. Ate ala, asala jongolu, minulumu minoluti. Asi teria, hilabo diboluto. Hisamba noro kang. Hima dema ila kulumu mebeto ate ala atelese furella balu nabi ila wulla ila gaburu lukolla ate ala aha kulumu mebeleno amekori kula وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أتلو مهدو ألوها نحوالي سوفن النتو Akito betahala alalekan. Wominjoti, walemu alati. Marigu, metugurin ate alalela. Ano, besagila ate alalekan. Fatiru السماوات والأرض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ألا من سبا من سكلنك Minga sanguluda, ani banko, ateleha musolu kalien, habo alufangoluto, ani behangolufananto, aha nono fulakato, musoni nke, abalula siala, futuo sabola, wonono flo wolutema. Fe wofendin ne tekering menning ala semunung ate ala atelemu merlabati atelemu jirlabati lahu maqalidu samawati wal ardi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir إنه بكل شيء عليم. أتي ألا مانسا سنغو مانسا كالانكي سنغل نمبانكو مانسا يا باتل بولا حنوني حرجهلو كننغ باتل بولا أتل سالة حرجهل يروى موهين من عاديا Ala jongolto hasiti mohama mingadia ate ala mansa kalanke mansa ba ahakumu mebelonong feme nuhama ala dafengola kuluto Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب أتلو محولو ألها شريانو كاليين جينو ينتو مهالون أهول وحيو كلابما محمد صلى الله عليه وسلم wo shariyango walemo misilimeyati atelemo shariyangati ahamindi nuhama kaha barala halasi moholuma wo shariyango wo aholedi ibrahimama ha wasiyala ani musa ani isa nimoholulo nyinulu Ninelumu kila luti, minulube fankharing. Ibiteleluma ko ulul azmi minar rusul. Kila minulu fankhata. Nyala, nyamimbe malondi. Hafo yenko, koi ha gino lalo, tauhido la. Aning habula alala ya marolko, anyabato, ha atano lutuje. Aning fanang. Ikana nyohon soso, hanyohon wali, jino nyinto, ahi iyamari minna. Nying, abunyata filankafolu male, ibikilila kuominto, koha alakilimbahaya, ha batola senia ate alayen hala khalsayayen ala atelese moho sugandi ala tauhidola mingadia ala dafe ngulukola ase moho la ben baroma ala ya maroluma moho min se sagi ate alakan. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. فِي اللَّنْكَفُولُ مَا نِحَنْ سَبَا هَنْيَحَنْ سَوْسُ هَفَتَنْ دِينَوْتُ فَوْتُ مُؤْمِنَّا لَنْدُو نَاتِيكَمْ هُوكِ يَنْدَنْ تِيَا ida mangolo tema na tartanu kumakante minsawanta imarigo la karola ide kilaba sallallahu alayhi wa sallam hafoko antenyenulu ya hankatara fo wahtu nimfota isatara abekitila itemale haya hankato la kenye yeng Muhammad loha kitabu keta memu taurati anin injil wo moho wolu koma minuloha nyohon soso dinoto wolube sikaleto mingabun mense kontofilo sabu. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Hataha wodino wokam membe tilinding ala aha min sharyan kankeya ala annabiyo moluyen idekilaba sallallahu alayhi wa sallam kiliroke iha tiling iko ihi yamare nyamin ikanabula inidialu noma idekila Hafo ko limana yatale fenna alaha minna jigi kitabo luto ala annabiyom molukam. Ihante yamarle kongatiling alutema ala walemu marigoti aning alumarigo nabara nyimalu sarabe nyele alabara jaholu sarabaliyenne sonkante Nyohoso sonte, ntelunia atelu tema, tonya lankene maringo kola. Ala, atelebe mbe madena, lakhira lulungo, kuobe labana ate alalekang. Walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidha. حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ما Mohaminulu be sosorola alala dino to iha Muhammad baki dino mi jensengola mohalla idankunkola ala idunta adino to wo mohowolu ila hojolu ila dalilolu ila nyohon soso amume bebe tinyarinne imari goya wo moholu alabe dimindi male dunia la akhira lolongo ya hankata fatimbale bikan memu tati Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqqi walmizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib ala mansaba mansakallanke ateleha kitabu lajigi memu alqur'anoti anin kitabu tomalu mumebe tonyala anin sumandir lango jombi tekila bala lona hafo ko tumodo lakhira lolungo batasutia يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد Mohole luse la kenyeroke, la akhira lulungula. Minulume limana ya ate la akhira lulungula. Mohominulube limana ya ring la akhira lulungula. Wolube silandine anya. Ihalong hafoko walemu tonyati. Kuomimbijang, mohominulube sosorola. La akhira lulungo la kuoto. Wolube filoleto mingajang tonyala. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuku man yashau wa huwa alqawiyu al-aziz. Ala atelemo mansano kheti. Ala jongoluma. Ase mohole harjehe ningadia ate ala atelemu mansa sembe mati minga noroke ala kasaratu من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب نم اللفتة الآخرة لولمو براجولا على باروتو زدو كفواما نم اللفتة دنيا براجولا على باروتو نساسرا على ووتمو في ووفنين توتيكوين لآخر لولون أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم Wokumo wo bula, minfilanka folu, fo jalanulelu bi bula, minulu ha kuolu ladamu te yeng, jino ninkonola, alama dunya mimma. Na tartano, kokuma kangonte, minga te fatamboke, hafo ko, inti yahankatala. Dunia ninkolla isatara nong ibeya hankato la kenyela yenne. Tonyigirlalu yahankato le biyen mimbe dimindin lakhira lulungu. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. إتكيلا إسي تونيجر لالوجي كافرولو لاخر لولومو إبسلاندين كولا إحامين بارا كوجا هولوتو دنيا إبسلاندين يحانكاتونيا أندون يحانكاتوو abe boili kanne muhaminulu limana yata ibarata barani malla wolubetarla arjanolu dalolelutu te wofendengidia ibole sotola imari goya wominjoti walemu fisamante yati mingabu. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ومن جوتي نالو خبار منا أتلو محولو من بدنين نيمولا أنين الكرامولو لاخر لولومو ولمو سيوتي على بالا جمال سوانجلا منا منلو ليمانا ياتا إبارتا بارا نمال إهاتي ألباتو إتكي لابا صلى الله عليه وسلم أفو إلى محوليين نين قريش نقولو هاف مالو نينكا سرالا ناني بارو نينتو بمي بارلا فو Luhankano, bari yakang, mimbe nyalutema. Aloha, lenga joki, memo bari nya juloti, mimbe nyalutema. Nemenga kuni make, nsama kafuayen, lakhira lulungo, ha barajo labugi. Hataha, toku nyatang, niwante, Menga siawoti ala hafariman sabalemu jagirla balemu ala jongola baranimalla. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وكما وابلا ويبا فلا لكو محمد هفانيا للا ألالا ناها ألا ديا أسي سندمي سكي ناها ترى هفانيا للا ألالا ألا atele se fania burha aha tonya sabatindi ala kumakangulla ala mansalonna balemu fenna membe dafengolu siso konola. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ألا أتلمو مانسوتي من سي توبو متا ala jongoluma ase yamfa bara jaholuma ate ala atele halom alube baro minke kan aketa khairati bang nuwante aketa tanati. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. محمد لليمان ياتا ألالا أنيالا كيلا إسيدانكم إماريغوين ahikili shongo mima, hifana diyama, ate ala asima kafu, ala urginte yato, taufihola, hila beng, bara imaluma. Aning, hisaralu tobugi yeng, ani ilabarajulu. Muhaminu lukafiri yata alama, anyala kila, lakhira lolungu ya hankata fatimbale bolien mimbe dimindin. Walau basata Allahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yashaa innahu bi'ibadihi khabirun basir. Nin alaha harjehe fene ala jongoliyen ha airiwandiyen ibe yandante yala nyohommale bankokan bare ate ala ase harjehe la jigile yukhdari ala mingate ala dia ate ala ala jongolo lona balemu ati jerila balemu. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أتي ألا أتي لسي جيو لجيجي إلا جيجي لتغو كولا أسالا حنو جنسن أتي ألا أتي لبي إلا كولو كنا إسا أتي ألا لتنكو. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يمبالا كاوكولتو من سيتم بندي ala bunyakan ani ala no ani ala mansayakan sangolonin bankoda ani aha dafe ngominulu jenseng ifuloto memo sanganin bankoti ate ala o dafe ngomu mebe madeng lakhira lulungo na hadia aha wonole. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Kuwakunnin ha alusoto musibuto alufangolla barajaho sabolim ala ase yamfa barajahu jamama. Wama antum bimu'jizina fil ardi wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir. atelo moholu alunte alala no danna annu fanan alunte kanalama ate ala tanoto de mari bahantalula mense nafala sino alma nuwante mense mantoro bono alukan. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. نمبالا كاوا كولوتو منسي تومبن ديروكي على نوما منبي كنارين أنيالا منسيابا كولومبالو منو لبي إيكو كونكولو منو لسيبوري باكونولا. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ناها تألا ديا أسي فنيو تنكندين كلمو ولها تلورين باكاً kawa kulu boto sabarla ba mume beyen tanturla ba mume beyen. Aw yubiqahunna bima kasabu wa ya'fu an kathir. Nuwante ahokulu ngowalu halagi hila tuneng aning kama mimbeba akonola ata mohama habula dafemma ila junubolu sabola ala ase yamfa kujamama. Wa ya'lama alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Mohalu salam menulube sosorola faniakan na kawakuolu to membe nakilimbahaya itala havoko karafa dulantiyen bori dulantiyen wotumo isesagi alakan. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Iha fewofende dialuma atelo moholu menketa nafuluti niwante aketa dinti ani wotano womumebe dunia baluo dahamolemu membe alabulla wale hafisa wale dumfanambe dumala moholiyen minulu limana yata ibe tugurin imarigola. Walladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wal-fawahisha wa idha ma ghadibuhum yaghfirun. Mohaminulu si sobo hilanyari yunubi balla ani kujaholu womoholu nidiminta iseyamfa moholuma menuluha kujahokila. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. محمد لهيدانكم إماري قوما ها أكلم بخيا iha salo lalo andong ila kuolu ise nyohonjele kato ida mangolu tema hanyoha saura nyohoya ni harjehe fengamina ise niro kato والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون مهامن الحالم من ينانتيا كتيلا إتلو إسي إفانديما مهاكم من ينانتيا تيما وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين بارجه سرام أنهم بارجه لدي نمي ينفاتا Mohama menge itonyigi aha nyinyandirike asara abe alelema ala amallafi tonyigir lalla ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل Nemenge ijoho, mohokang, menga atonyigi, ala tonyigo kola, wo moho wolu, hake ntima, jalagire ntima. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أولئك لهم عذاب أليم جلجيرو أني حقو أبي مهوليلما منلوس مهولو تونيجي إبيان ننتي يالا بانكوكا نيالا نمانك تونياتي ومهو ولو Yahankato lebi yeng, minga diming, lakhira lulungu. Walaman sabara wa ghafara inna thalika lamin azmi l'umur. Nimmohome sabarta, mohola tonyigoka, ayamfata ima, wominjoti, walemu. Kuolube fangamati. Waman yudlilillahu fama lahu min waliyin min ba'dih. Watara al-zalimina lamma ra'au al-azaab yaquluna hal ila maraddin min sabiil. Nin alaha mohomin nafili, kandaribaha ntola, tere ntala, ala tanoto. Ise tonyigir lalu je, tumomin, iha yahankato je, ibafola ko, yala, hosila lebije bang, delse tahano minna dunia. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم يسوتو نيغير لالو جي ibi balonjila tayen ibi dohoyaring ibi fama yigiring ibi tanyin nasahala inyabo homa silangokan ani dohoya mominolo safoko moho kasararingolu walelo mo moholuti menolo kasarata ifamolto anila dimbayaluto lakhiralo lungo kuomimbijang to nyigirlalu ibe yahankataleto membe sabatirikam mente kuntula وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل وتوجه لالو ترنتيلا menolo bi idemala ala tanoto nin alaha mohomin nafili wome silawo silandinneje istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أتلو مؤمنولو علي دانكم ألو ماريكوما جاني لونغانا لونغومي ميلا ساجينو حفاتان ألاما ولونغو dendetula ntaliyen mensalo tanga alala yahankatoma dingirante kering aliyen mensalo sutura henoho nte alama andong alumi bono alla junuboluto فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور نين تونجير لالو هيكودي هتكي لابا صلى الله عليه وسلم ما إكيكم koitele bi ikantala fe wofendine tite kilama hola siro dorong ntelo ala ninga mohola nene hinala nemfatanta ntelo alama ase sewala ne kujaho hisoto ifangola baro sabola isatara hadamadingo wo kantogolem balem kafiri balem lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukur sangol nimbanko mansayabe alaleyen atele sefengoda mingadia nimingadia asaso dimusulla dinkente basandin ala nimingadia asaso dinkella demoso ntebasandin ala أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير نيوانتي أهي إنيامي دينكيلو أني دموسولو نمين عاديا asake borogeji mimmejidi ate ala lonna balemu fenna ase minda norla balemu hafengoda minga ate ala dia ala amekori fe wofendinela ala fita minna وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم Nyema daga mohoyen hadamadingolu kolla ko ala hakumayen fo wahyula alaba wahyula minna nuwante ahakuma nyemohoyen hijabo koma ikko atemansa senungo akumata Musa yen nyamin Nuwante aha kila ki ama iko Jibrile se jigenyamin alamu ne malama hataha mohokan kila riaro keta minyen ase wahiyoroke ate alala dinyoto mingadia ha awahiyu omohowoma ate ala Mansa kototari nemu, ajatoto, aning atoholuto, aning alamahankutoluto, aning alabaroluto, atelaha kuomu mebeno, gafengobe himajigi ate alaleyen. Mansa tahasiri nemu, ala dafengola kuola tahamanyato. Ayo nyinto. Nse kumo mahankutoje alayen, mansa kalanki, nyala, nimbe haula mayaring, ala kalanki yayen, aning ala mansa yala bunyayen. Wakathalika auhayna ilayka ruham min amrina. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Yito bonyale ikonga wahyola jigi nyamin annabiyo moluka minulhite annabiyo moba sawang nga wahyola jigi iyang wonyale memo alquranoti hafatang ntelu alama itekila itumalonun momo kitabu fololuti minuluhi isawan ituma limana yalong imang syariangolong memo alala syariangkankildi bari nga alqur'ano kele norati moholiye nse moho kandandiala ningandia najongolto itekilaba sallallahu alayhi wa sallam ibe moholu kandandi kane hataha silokam membe kilinding memu مسلميا سلوتي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا لا سلو من سومن من بيبي سنغلتو أنين من بيبي بانكوتو ibemo ate alele tati ibeba ate alele maroto kuo mimbijang atelo moholu kuo bebe labana ate alele kang ahabe joho ila barola nin khaira lemo ahisara khairola nin khaira tanalemo ahisara uola